هو خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان، أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن. هو خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان، أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن. ينطق عليه وقار وكأن الجوهر يتحان. الله الله الله الله الله الله الله، أو يقبل فالليل نهار وكأن البدر لنا أسفر. خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان، أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن. النور الأزهر في وجهه ينبي عن أسرار حياة. الله الله الله الله الله الله، وكأن البسمة في ثغره تفتر بنور والضوء. خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان، أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن. يمشي هونا يغضي عينا يزدان بوجه وضاء. الله الله الله الله الله الله الله، فانظر لترى فيه كونا من أوصاف فيه ملاح. خير عباد الرحمن وإمام دعاة الإيمان، أرسله الهادي للدنيا يتلو آيات القرآن. أوصاف فيهن كمال دين وحياء وعفاف. الله الله الله الله الله الله الله الله، وجمال يغشاه جلال قد تمت فيه الأوصاف. الله الله الله.